الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الخامس، وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام والنذر والنذر في الحرث والأنعام، قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لهم. أنعام وحرث، أنعام الإبل والبقر والغنم، والحرث الزرع. نعم. وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. أنعام لا يأكلها الرجال دون النساء، وأنعام لا تركب، هذه ما تركب لأنها حمت نفسها كما سيأتينا، وهذه لا تحلب ولا يستفاد منها بشيء. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. يقول هذه للآلهة ما يذكر اسم الله عليها. السادس، وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. هذه أربعة أسماء، البحيرة والسائبة ابنتها والوصيلة والحامي، أربعة سيأتي بيانها الآن إن شاء الله. نعم. قال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة. البحيرة بنت السائبة، البحيرة بنت السائبة. من هي؟ ما هي السائبة؟ نعم. والسائبة هي الناقة، إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر سجبت. السائبة الناقة إذا ولدت عشر أبكار إناث ليس فيهن ذكر، قالوا هذه سائبة، خلاص ما تركب ولا تحلب إلا للضيف أو للأصنام، ولا أحد يقربها، تكون يعني كأنها منعت نفسها وكرمت نفسها بهذه الإناث التي أتت بها عشر متواليات ما بينهن ذكر. فلم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا لضيف، إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، ثم خلي سبيلها مع أمها. فلم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة. السائبة هي التي ولدت العشر. الولادة بعد العشر، إذا ولدت 11، 11 هذه هي البحيرة، تكون تبع أمها كذلك، ما تركب ولا تؤكل ولا تذبح ولا تحلب ولا يجز شعرها وبرها، بل تبقى على حالها. نعم. والوصيلة الشاة، إذا أسمأت 10 إناث متتابعات في 5 أبطن ليس بينهن ذكر. الوصيلة الشاة إذا ولدت 10 إناث في 5 بطون ما فيهن ذكر، قالوا هذه وصيلة، خلاص ما تؤتى ولا تؤكل ولا يحلب لبنها. نعم. قالوا: قد وصلت، فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. يعني هي تبقى، وما ولدت بعد هذا يكون للذكور دون الإناث، ما تأكله الأنثى حرام على الأنثى، لأن هذا من ولد الوصيلة، إلا إن مات فتأكله يأكله الذكور والإناث، يعني إذا مات حتف أنفه، أما إذا ذكي فهو حرام على الإناث. نعم. والحامي الفحل، إذا نتج له 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، حمي ظهره، حمى ظهره، فلم يركب ولم يجز وبره، وخلي في إبله يضرب فيها، لا ينتفع منه بغير ذلك. وفي ذلك الحام هو الفحل، إذا ولد له من الإناث التي يطرقها 10 إناث ما فيهن ذكر، يقال هذا حمى ظهره، خلاص الآن ما يركب ولا ينتبع منه بشيء ولا يحمل عليه شيء، وإنما يترك مع الإناث يطرق ما شاء منهن ولا يمنع عن واحدة منها، لأنه يقال حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه. نعم. وفي ذلك أنزل الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يعني هذا كله افتراء على الله جل وعلا، وهم يعتبرونه تشريع. نعم. وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الأزواج المراد بهم الإناث، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني يأكله الذكور والإناث، إذا ولد ميت أكله الذكور والإناث. وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك. نعم، أقوال المفسرين رحمهم الله. نعم. وقد صرح سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم، وفي الصحيح مرفوعا أن عمرو بن لحي أول من سيب السوائب، وكانت العرب تفعل ذلك كل ذلك بأصنامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه، كما في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كانت العرب تستقسم بالأزلام والزلم القدح الذي لا ريش عليه. الزلم القدح، تستقسم بالأزلام، يعني يكون واحد عنده هذه القداح والأزلام يأتون إليه فيقول انظر أنا أريد الزواج هل أقدم أو لا، فيضرب هذا الذي عنده الأقداح بالأقداح ثم يأخذ واحد منها أقدم أو واحد منها لا تقدم، فإذا ظهر أقدم قال خلاص أنت موفق أقدم على ما تريد سفر زواج أي شيء، إن سقط بيده لا تقدم قال خلاص هذا ما ينجح معك اتركه هذه السنة لا تسافر لا تتزوج لا تفعل لا تعمل. نعم. وكانت الأزلام ثلاثة أنواع، نوع فيه نعم ولا، كانوا نوع فيه نعم يعني أقدم ونوع فيه لا يعني لا تفعل. نعم. وكانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما، فإن خرج نعم عملوا به وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى، ونوع من المياه والدية، ونوع فيه منكم أو من غيركم أو ملصق أو ملصق، يعني إذا كان الرجل يدعى أنه من القبيلة أو من غيرها يأتون إلى صاحب الأزلام هذه فيضربها لهم ثم يستخرج منكم، يعني منكم خلاص يعترفون به، من غيركم يبحث عن من هو، ملصق بكم يعني ليس منكم وإنما هو ملصق بكم، أمور جاهلية. نعم. فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل، يعني كان يكون ابن فلان لكن يشابه واحد آخر أو لا يشابه أباه، قالوا هذا يمكن ما يكون منا لابد أن نذهب به إلى صاحب القداح والأزلام يستقسم لنا ينظر هل هو منا ولا لا، كأن هذا عنده علم غيب. وبمئة جزور فأعطوها صاحب القدح، فإن خرج منكم كان منهم وسيطا وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب ولا حلف، يعني ليس منهم، يعني يقيم عندهم ملصق بهم يقيم عندهم لكن لا ينسب إليهم. ويقرب من هذا الميسر والقداح وهو ضرب من ضروب القمار، وكانوا يستقسمون به لحم الجزور التي يذبحونها بحسب القداح، وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، يعني كانوا يذهبون إلى العرافين والمنجمين ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة كأنه هذا هو الواقع والحقيقة. والكاهن هو من يتعاطى الإخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار. يقول هذا ليس من عندي، هذا من الجن، هم الجن يعلمون ويعرفون، وكان الإنس يعظمون الجن ويخافون منهم ويجلونهم، فكانوا يصدقونهم في كل ما يقولون. نعم. ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم وأعطية، ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا القسم يسمى عرافة. كما يعني يعرف الأمور وقد يكون أجهل الناس. نعم. كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما. لذلك ما يوجد اليوم من الكهنة والسحرة ومن والذين يذهب إليهم بعض الجهال يسألونهم عن بعض الأمور، هذا من الكفر بالله جل وعلا، لأنه يرى أن هؤلاء يعلمون الغيب، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. علم الغيب مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر وهو طاغوت من الطواغيت. والمنجم من ينظر في النجوم أي الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل. والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم، وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. يقول نوء كذا يعني نجم كذا نجم مطر، نجم كذا إذا طلع نجم قحط وما فيه خير ولا فيه مطر، وينسبون الحوادث والأمور والعطاء هذا كله إلى غير الله جل وعلا، وهو المعطي وهو المانع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية نزل مطر من الليل، فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام بالناس التفت إليهم وقال هل تدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من الكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني يعتقد أن الكوكب هو الذي أتى بالمطر. فالواجب نسبة كل ما يقع إلى الله جل وعلا، فهو الخالق وهو الموجود سبحانه وتعالى، وسائر الناس والأمور والكواكب والأبراج وغيرها كلها مسخرة في أمر الله جل وعلا، لا تعمل شيئا من تلقاء نفسها. وكانت فيهم الطيرة بكسر ففتح، وهي التشاؤم بالشيء، أصله أنه كانوا يأتون بالطير أو الظبي فينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسنا. الطيرة والتشاؤم كانت من أخلاقهم ومن عاداتهم، إذا خرج المرء ليسافر مثلا قبل ما يتوجه لسفره يزجر الطير، يذهب إلى مكان فيه طير فيزجره أي طير، فإن ذهب من جهة يمينه عزم على سفره ومشى وقال هذا سفر في خير، وإن ذهب الطير من جهة شماله عدل وقال هذا شر، فينسب أن كأنه يرى أن الطير يعلم أن سفره هذا في خير فيخبره، ويعلم أن سفره هذا في شر فيخبره بذلك، والطير زجر يذهب يمين أو شمال أو يرجع أو يتقدم ما لا علم عنده. نعم. وإنما هذا يدل على سخافة أخلاق وعقول من لا يؤمن بالله تعالى، فالعقول السليمة في من آمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والكافر كافر ما نفع نفسه حتى ينفع غيره. الكافر يمشي في ظلام. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا وكانوا يتشاءمون كذلك. وإن أعرض الطير أو الحيوان في طريقهم ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء والاعتقاد بالعدوى والهامة. فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول صدى صدى أو اسقوني اسقوني. فإن أخذ بثأره سكن واستراح. يتوقعون أن الميت إذا قتل يكون في جوف بومة تنادي ليل نهار تصيح بطلب أخذ الثار. فإذا أخذ له الثار خلاص انتهى واستراح. وما دام لم يؤخذ له الثار فهو يصرخ ليل نهار في جوف هذه البومة التي تنادي. وكان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يتركوه كله مثل تعظيم كل العربي تركوا دين إبراهيم ولم يأخذوا به. مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن وإهداء البدن. نعم ابتدعوا في ذلك بدعا يعني أضافوا إلى هذه الشعائر الصحيحة أضافوا إليها بدعا. نعم منها أن قريشا كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاطنوا مكة وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا. وكانوا يسمون أنفسهم الحمس الحمس قريش يقال لهم الحمس. نعم. فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل. يعني كانوا في حجهم يقفون في مزدلفة نهاية خروجهم إلى مزدلفة ولا يصلون إلى عرفات. يقولون عرفات لأهل الحل نحن أهل الحرم ما نستبدل بحرمنا غيره ما نخرج إلى عرفات. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت بعض القبائل بعض العرب ينظرون هل محمد صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى عرفات أم يقف في مزدلفة ويقول الناس اذهبوا أنتم إلى عرفة وأنا أبقى أنتظركم في مزدلفة. فخرج صلى الله عليه وسلم وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيضون منها وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة. وفيهم أنزل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومنها أنهم قالوا لا ينبغي للحمص أن يغطوا الأقد ولا يسألوا السمن وهو حرم ولا يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا وإن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. ومنها أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا يعني اللي يأتي إلى مكة يقدم يقول ما تجيب طعامك معك لأن طعامك من الحل ما يصلح تأكله من الحرم وإنما يأتي يطعم في مكة أو يشتري وأن لا يموت جوعا ما يصلح أن يكون في الحرم ويأكل من طعام أهل الحل. ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص. فإن لم يجد إذا جاء وافد يريد الطواف في البيت قالوا إما أن تستعير ثوب من الحمص فتطوف به أو تطوف عريان. فكاتب من النساء إذا لم تجد ثوب من ثياب الحمص تطوف عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضها وكله وما بدا منه فلا أحله. ويعتقدون هذا دين، أنها دين تطوف عريانة إذا لم تجد ثوبا من ثياب الحمص. فكان الرجال يطوفون عراه، وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله. الدرع نوع من القميص مفرج يعني مشقق، ما يكون ساتر. وما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو بعضه أو كله، يشير إلى فرجها وعورتها. وما بدا منه فلا أحله. وأنزل الله في ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فإن تكرم أحد من الرجال والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف ولا ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره. يعني لو طاف بثوب جديد بعد ما يطوف به يرميه، ما ينتفع به إلا إن كان ثوب حمص فيرده عليهم. ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الإحرام، بل كانوا ينقبون في ظهورها البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه، وكانوا يحسبون ذلك من الجفاء برا، وقد منعه القرآن. كانوا إذا أحرم المحرم منهم ما يدخل مع الباب، لابد ينقب نقب غير الباب الرسمي يدخل معه أو يقفز من أعلى الجدار. وقد منعه القرآن في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانت هذه الديانة ديانة الشرك وعبادة الأوثان والاعتقاد بالوهميات والخرافيات ديانة معظم العرب، وقد وجدت اليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئية سبيلا للدخول في ربوع العرب. ولليهود دوران على الأقل مثلوها في جزيرة العرب، الأول هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين، فقد نشأ عن الضغط على اليهود وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بوخنصر. نعم. سنة 587 قبل الميلاد، وسبي أكثرهم إلى بابل. انقسم منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز وتوطن في ربوعها الشمالية. الدور الثاني يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة بوخ الروماني سنة 70 ميلادي، فقد نشأ على ضغط الرومان على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود رحلت إلى الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء وأنشأت فيها القرى والأطام والقلاع، وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين، وأصبح لها شأن يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الإسلام والتي حدثت في صدره. وحينما جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هي خيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقينقاع. وذكر المسهودي في وفاء الوفاء أن عدد القبائل اليهودية يزيد على 20، يزيد على 20 قبيلة، لكن هذه أشهرها. ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد بن أبي كرب، فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودية، وجاء ببحرين من بني قريظة إلى اليمن، فأخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار فيها. ولما ولي اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس هجم على المسيحيين من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما أبوا خذلهم اللخدود وأحرقهم بالنار يفرق ولم يفرق بين الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار، ويقال أن عدد المقتولين ما بين 20,000 إلى 40,000. وقع ذلك سنة 523 ميلادي، وقد أورد القرآن جزءا من هذه القصة في سورة البروج. قتل أصحاب الأخدود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.